لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن وجعلنا فيها جنات سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم